من العيوب كذلك التهاون في الشبهات، وهي التي يسميها علماء السلوك الجسارة، أن يكون عند الإنسان جسارة على الشبهات التي يختلط الحق فيها بالباطل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذا تحذير. وقوله أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أيضا هذا تحذير. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والإنسان الذي يتقي الشبهات كان للحرام أتقى، أكثر تقوى. ومنشأ هذا الأمر التهاون في الشبهات منشأه الجسارة على حرمات الله، وموت لوم الضمير، يعني انعدم عنده تأنيب الضمير، ونقصان التعظيم، نقص عنده تعظيمه لله. وما علاجه فيكون بتعظيم شعائر الله، أن يعظم الإنسان شعائر الله وحرمات الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، والآية الأخرى ومن يعظم حرمات الله فخير له عند ربه. وأيضا من العلاجات صيانة الإنسان لإيمانه، أن يحرص الإنسان على أن يصون إيمانه عن الشبهات. الإيمان لا يعبث به، لا يلعب به القلب، لا أخطر ما يلعب به هو القلب. ليس من السهولة أن تعرض القلب لفتن ثم بعد ذلك تريدها أن يثبت، وليس من السهولة أن تعبث بحب القلب التي هي أعز أعماله المحبة، فليس من السهولة أن تعرضها لمحبة غير الله ثم بعد ذلك تريدها أن تمتلئ بمحبة الله، هذا عبث، عبث بالقلب. ولهذا على الإنسان أن يصون إيمانه، فمن صان إيمانه اتقى الشبهات، وبالتالي كان للحرام أكثر تقوى. ومن التهاون بالشبهات التهاون في صغائر الأمور، أن يتهاون الإنسان بالصغائر لأنها صغائر ولأن هذه صغيرة، أو لأن الصلاة تكفرها. إصراره على العود هذا إصرار، والإصرار على الصغيرة في كثير من الأحيان قد يحولها إلى كبيرة، لأن الإصرار دليل على أنه ينوي أن يعود، وهذا نقص في التوبة،